الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون بالله بعد إيمانكم به وأنتم معكم السبب الأعظم للثبات على الإيمان، فآيات الله تقرأ عليكم ورسوله صلى الله عليه وسلم يبينها لكم، ومن يستمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد وفقه الله إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. هذا هو تفسير هذه الآية العظيمة. نحن في رمضان، في شهر كريم، شهر فيه رحمات من الله عز وجل، لا يجوز لعاقل أن يضيع هذه الرحمات. ولكن نحن في زمن مليء بالفتن، فتنة النساء، فتنة المال والأشغال، فتنة الولد، ملابس العيد، والأموال التي تراد من هنا وهناك، موسم الامتحانات والاختبارات أيضا في رمضان، المسلسلات والأفلام، كل هذه فتن، وأنت مطالب في رمضان بالانشغال بالله عز وجل، فكيف تتصدى لكل هذه الفتن؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا استمسكت بكتاب الله عز وجل وصاحبت هذا الكتاب في شهر رمضان فأنت قد التجأت إلى العظيم سبحانه جل في علاه. إذا استعنت بالله تعالى وتوكلت عليه في هذا الشهر الكريم فأنت قد التجأت إلى العظيم سبحانه وتعالى. إذا استمسكت بالصحبة الصالحة في بيوت الله عز وجل فقد التجأت إلى سبب عظيم الله تعالى قد بينه لنا في كتابه، لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الفتن كما أنها موجودة في هذا الزمن، الله تعالى بين العلاجات لها. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاعتصم بحبل الله عز وجل وقوته، اعتصم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تكن في نجاة من هذه الفتن عموما، خاصة في هذا الشهر الكريم.